بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. والخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، نعم، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المحبة من الله لعباده صفة من صفات الله، بأنه يحب بصفة القوم يحبهم ويحبونه. ومن الصفات أيضا الخلة. والشيخ الإسلام رحمه الله الوسطي ما ذكر الخلة، ولو ذكرها بعد المحبة تكون واضحة في عقيدة في في في مجموع العقيدة الوسطية حتى تعرف الخلة. نعم. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. هذه قاعدة. لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. كمال الذل لله وكمال الحب لله. نعم. فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. نعم. والمتيم المتعبد. نعم. وتيم الله أي عبده. نعم. وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي هي مرتبة الخلة. يعني إبراهيم عليه السلام والنبي عليه السلام وصلت المحبة إلى درجة الخلة، محبتهم لله إلى درجة الخلة. نعم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، كان قلبه ممتلئ لله بالخلة. نعم. إذ الخلة لا تحتمل الشركة. الشرك يعني الاشتراك، لكن المحبة شخص يحب الله ويحب زوجته ويحب الطعام ويحب أولاده وهكذا. نعم. فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. نعم. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما. إني أحبهما يعني أحب بشرا فما في بأس، أما أنا أخالل بشرا، النبي صلى الله عليه وسلم لا، قلبه لله كامل. الخلة ما تقبل الاشتراك. نعم. قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. نعم. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه، وهذا يدل على حسن معشر النبي عليه السلام زوجاته أمام الناس، يقول: أنا أحب زوجتي، ما في بس. نعم. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. نعم. وقد أخبر تعالى أنه الحديث هذا الأخير: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، لكن ساقه فقط لإثبات محبة لله ومحبة البشر لله، لكن ليس من أجل أن البشر يحب بشرا مثل كما ساق الحديثين السابقين. نعم. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني إذن قول علي السابقين الراية انتقل المصنف من مسألة الخلة إلى مسألة محبة العبد لربه، محبة الرب لعبده، محبة العبد لربه يحب الله ورسوله، والعكس وامثال ذلك كثير. قد أخبر تعالى أنه يحب المتقين. نعم. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب القوي من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل. للمسلم قال ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. نعم كما في الصحيح. نعم. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. فأحاديث مفاعل أحاديث ولا مفاعيل؟ أحاديث مفاعيل. نعم. تقول مررت بأحاديث ولا بحديثي؟ أحاديث. نعم الصرف. نعم. فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. أحاديث زي قناديل كلهم. نعم الصرف عوز المفاعيل. نعم. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. أيوه هذه قاعدة. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. إذا قال لك شخص ما معنى محبة الله؟ يعني تحب الله لذاته وأسماء وصفاته وأفعاله، خلقك رزقك لأنه كريم لأنه عظيم خلق الكون، وتحب أوامره. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأول لذاتهما حب الله. نعم. يكون حب الله ورسوله. نعم. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيوة لذاتهما تحب الله لذاته لأفعاله وأسماءه وصفاته. نعم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول وبلغ الرسالة وطاع ربه. نعم. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، هنا محبة ما يحبه الله وهو عباده الصالحين، محبة عباده الصالحين. نعم. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. نعم. مثل الشخص يأكل الطعام لكن قد لا يجد له لذة، فالإيمان قد يوجد لكن لا يصل إلى الحلاوة فيه، فالحلاوة الإيمان منزلة أعلى من وجود الإيمان، أصل الإيمان. نعم. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. نعم. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. نعم، في اللذة ما في الأكل، قد يأكل الشخص لكن لا يجد الحلاوة فيه. نعم. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح بما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. تكميل وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها أما ترفع ولا تجر أي مي مرة ترفع تنزل مرة نعم خلها بدل بي فتكمل وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا هذه قاعدة ذكرها قبل فأصل محبة الله ورسوله فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. أيوة هذه القاعدة. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. نعم، لابد من تكميلها ليصل الشخص الحلاوة. نعم. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. يعني ما يقول شخص والله أنا خالل هذا الضريح وهذا القبر، لا، فقط صرف القلب لله. نعم. الخلة. نعم. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. نعم. بسم الله. نعم. الله أعلم.